ونحن رأينا أن الخوض في هذا التعمق ضرره أكثر من نفعه بكثير. نعم. فهذا يشبه ما قاله الشيخ في عدم الجدال وأن نترك الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه. نعم. نعم. ويعلم مصنعاته في كل لحظة، ويعلم محلهم في كل مكان، ويسمع كلامهم ويفهم أعمالهم. كيف تصورون كلام هذا يقولون على عنصر هذا؟ والله أقول ابتلاء، ابتلاء. ولهذا كثير من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كلهم رجعوا وقالوا نموت على دين العجائز. ولهذا قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشك عند الموت معناه انتقل الإنسان غير مؤمن. فدعنا في هذه الأمور، ريح نفسك وقل شيء لم يسبقنا إليه من هو أحق منا بالبحث فيه يجب الندى. نعم. الله عليك شيخ، كلمة يا شيخ، ما بين الإخوة الآن يا شيخ، بين إخوة أصحاب الدعوة الواحدة، من هذا الكلام العقيم يا شيخ الذي فرقهم وصنفهم إلى جماعات وإلى على كل حال نحن أهم شيء عندي فيما يتعلق بالتوحيد، إياكم أن تدخلوا في هذه المسائل التنطع. وأنتم الآن لو كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحث دقيق وعميق لكن أهول، لكن تبحثون في شيء لا يمكنكم إدراكه، لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار، العقول كذلك. دعوا هذا، لأن في ظن أنه سيؤول بكم الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث له، إما إلى التمثيل وإما إلى التعقيد. ولا بد، إما إلى التمثيل وتصورون أن الله تعالى مثل أي جسد كان، وإما إلى التعطيل. شو إذا أدى بنا هذا إلى أن نمثل الله خلاص اتركوه، قل كل شيء ورد في الصفات وهو ما جاء فتهلكوا. لكن إذا بقيتم قال الله عن نفسه كذا فنحن نقول كما قال، قال وكلم الله موسى تكليما، نبحث وش الكلام هذا، حادث ولا مو حادث، هو الكلام النفسي ولا الكلام اللفظي وما أشبه ذلك. اسمعوا لما جاء عن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا يعني لا تتكلموا بهذا، لأنك يعني لا تخرج عن مفسده، إما جهمي وإما مبتدع. وإن كان في هذا التفصيل لما ابتلى المسلمون بهذا قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد المرفوض به، فهو جهمي. ومن أراد لفظي بالقرآن أي تلفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، لأن الإنسان بحركاته وسكناته وصوته وجهله وسره مخلوق الله عز وجل. لكن مع ذلك ما لنا ولا البحث فيها. أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقول أنا وما وصفاتي ونطقي وحركاتي كلها مخلوقة، وانتهي. نعم متعب. الله شهادي أن نقول الشيخ رسام غير من العلماء، إنما ألجأ إلى هذا إلجاء. لكن انظري إلى الصحابة، أليست الأحاديث التي فيها الفوضى الآن والآيات التي فيها الفوضى أليست قد مضت على الصحابة؟ هل ناقشوها كما ناقش هؤلاء؟ أبدا. لكن ألجأ، ماذا يصنعون إذا قال أئمة الناس بالحق والباطل الحكم كذا وكذا؟ لا

والله هو حق. الكلام على أن الإنسان نفسه لا يدخل في هذه المهامه فيضيع ويضل. أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها أو في قاع بيتها عندها من تعظيم الله أشد من يبحثون هذا البحث. وهذا شيء مشاهد مجرد. نسمع العوام إذا جاء ذكر الله عز وجل تجده يتأثر يقشعر جلده. لكن إذا جاء اللي يقول كم مصابعه نعم وشلون ينزل هو هي أسماء الدنيا ترتب عند العرش كل العرش ينزل لها نسأل الله العافية. أو إذا جاء ثلث الليل وفي بلد آخر الآن الصباح شلون هذا؟ أعوذ بالله أترك هذا الكلام. هذا أؤمن بأنك الآن في ثلث الليل الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نازلا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وحرك قلبك يا الله لأن نزول الله إلى السماء الدنيا ليقرب من عباده جل وعلا وهم لا يخفون عليه هو قريب من دائه حتى في ثلث الليل. لكن هذا زيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت. نعم ها؟ الوقت ما عن الساعة أعلى ساعة مرتين هنا مرة واحدة يا ضرر أكثر مرة. أما نخليها اثنتين إلى خمس وثنتين كلهن لا واحدة بس باقي على الثانية دقيقتين ونص. إيه باقي دقيقتين ونص بحق أهل البحرين. إيه طيب ثنتين جزاك الله خير أنت مدافع ومانع كله أهل البحرين. عساكم سمعتم البحث. الحمد لله نسأل الله أن ينفع به. لا هذا عقيم. لا هذا مطلوب. هذا مطلوب. الأشاعرة والرافضة لا بد أن نلقمهم حجرا نلقمهم أحجارا لا تتفتت بالريق عرف. لا بد أن نجادلهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب لكن قصنا في بلد ليس بها هؤلاء الطوائف ما له داعي. يعني بعض الطلبة أن يشغل في مثل هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم ها أسئلتكم. أنا كذلك يوجد أخوة يعني ارتداء بينهم عن علماء أطول من أهل السنة والجماعة فريق يؤيد فريق معاه. نعم قال الشيخ رحمه الله إن يسبب كما تفضل تبارك الله فيكم قصف في القلب وما إيه. نعم إذا كان المقصود المماراة والمغالبة فهو عقيم بشر. ولهذا تجد أن الواحد منهم يكون في قلبه على أخيه. والإنسان الذي يريد الحق إذا بين له أخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هدانا على يدي. سيأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة التحزبية وما يتصل بها. نعم الشيخ أبو عبد الله بن زيد في كتابه يحيى طالب العلم 65 لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله عندي كله بالرفع توكيد فالإسلام كله لك جادة ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام

نعم. قالوا انت ما ردوا الجماعة لهم قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا قلت إذا قيل لهم مثلا ولا تستعنوا وأنا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا أراد الله منا فلنقول كما أراد. هؤلاء لا ما لا صح. أنت نزلتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فإذا عاندوا وأبوا إلا أن يقولوا وجدنا أبنا على أمة فإحنا إذن عرفنا أنهم مخطئون. ما لا صح. انت نزلتم في شيء فردوه الى من؟ الى الله والرسول. فاذا عاندوا وابوا الا ان يقولوا وجدنا ابانا على امه حينئذ عرفنا انهم مخطئون. هل نقول نحكم على هؤلاء بقدمه ما نحكم على حتى يسلم. فاذا يسلم وعرف ان انه عرف الحق مثل الشمس ولكنه عاند حينئذ نعامل بما تقضي حاله. من أولئك؟ من تشير إليها؟ أولئك من؟ من هم أولئك؟ نعم. يقول جرب يقول لا لن نردهم شيء. نعم. نحكم على أقوال الأولئك ما نرى عن البدع ولا رأى عن شد ولا شك. نعم. ما نرى عن شيء فنقول دعونا الأولئك تعالي نحكم عنها ونحن. طيب. هذا من أسباب التعليم. ومن أسباب ذلك الحزبية. نعم أدوها. هذا الشيخ حسين الشيخ حسين كلام كلام الكلمات المجملة. الآن الشيخ أي عمل جماعي جمعية أو مؤسسة أو هيئة يعني ترمى بالحزبية مع العلم يا شيخ يعني خصومها الذين يدعون عليها الحزبية ليس عندهم أدلة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك. فتجد معارك الشيخ باريا في اليمن على جمعية الحكمة في الكويت على جمعية إحياء التراث وفي البحرين على جمعية التربية وفي لبنان على جمعية الإرشاد وهذه معارك بارية في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة. هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض. فخصوم هذه الجمعية شيخ يرمونها بماذا؟ بالحزبية. ما يعلم أنهم ليس هناك بينة وليس هناك إلا على الأرض. وعلى كل حال الحزبية بين تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه مئة لنا. حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه. لماذا؟ أما مثل الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها ولا تعد حزبية فكرية فلا تدخل في موضوعنا هذا. لكن موضوعنا إنسان مثلا يتحزب تحزبا فكريا بمعنى أنه لو دخل معه إنسان يريد أن يساعده وهو يساعده غامضا ثم شم منه رائحة عدم المطابقة لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه. هذه مشكلة. يعني ليته إذا دخل معه أحد ولكنه لم يكن معه مئة بالمئة وقال أنتم أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا وأنا أتبعكم على ما أراه صوابا ليس يعذره ويقول تفضل ساعدنا على ما تراه صوابا. لكن ينبغي نبدأ الداهي مثل قادة الصيارين. نعم. نحن نعمل نفس الحالين نقولنا بأن الشيعة تقوم إذا تقية السبب الاستطاعة أن يتبع أهل السنة وإلا أقول هذه مسألة خارج عن الموضوع. يعني لا نجعل المثل بين أهل السنة والرافضة هذا أمر معروف عداؤهم منذ نشأوا

هذه من خلقة الله عز وجل. ولما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو من أحد الشعراء ومن أحد الخطباء أيضا كان جهوري الصوت فلزم بيته يبكي ولم يكن له وجه يخرج إلى الناس يقابل الناس به ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأرسل إليه رسولا فقال إن الله أنزل هذه الآية وإني خفت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. شوف الخوف من الله عز وجل من هؤلاء. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يحيا سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فحيا الرجل سعيدا وقتل شهيدا في اليمامة وسيدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. ولهذا كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من الناس الذين نشهد لهم بأنه من أهل الجنة. طيب إذن اللسان منها التطاول باللسان على بني الإنسان هذا هو هذا اللسان وليس معناه رفيع الصوت. رابعا كثرة المزاح ولم يقل والمزاح لأن المزاح في الكلام كالملح في الطعام إن أكثرت منه فسد الطعام وإن لم تجعل فيه الملح لم يشتهى الطعام. فكثرة المزح تذهب الهيبة وتنزل مرتبة طالب العلم هذا الكثرة. أما المزاح القليل الذي يقصد به إدخال السرور على صاحبك فهذا خير وهو من السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل مرة يريد أن يحمله على بعير يجاهد عليها في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة. الرجل كيف حمل على ولد الناقة؟ تعرفون ولد الناقة يعني الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فسري عن الرجل. هذا مزح أو غير مزح؟ هذا مزح لكنه حق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا ومع ذلك مزحه قليل. وقال لأبي عمير غلام صغير معه طير يلعب به فمات الطير. وتعرفون الصبي إذا مات طيره يحزن حزنا عظيما. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له يا أبا عمير ما فعل من غير يمزح عليه. فمثل هذا المثل لا بأس له لأنه قليل وحق. أما ما يفعل بعض الناس كل كلمة فهو مثل فهذا كما أنه لا يليق بالرجل العاقل فضلا عن طالب العلم فإنه يجعل كل كلامه مزحا حتى ان المخاطبين يقولون انت صادق ولا تمزح لانه يكثر المزاح. وياتي ان شاء الله بقيه. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حليه طالب العلم 66 نواقض هذه الحليه يا أخي وقال الله وإياك العثرات

كلما رأى نعمة من الله على أحد ازداد غما واحتراقا. فالغضب نعم، فالحسد نار، كلما رأى الحاسد نعمة من الله على أحد اغتم وضاق صدره والعياذ بالله. طيب هذه خمسة. ستة، عبد الله. اللهم استعان، كيف ذلك؟ أنه بريد الكفر، كيف ذلك؟ هذا فيه نقص. خلنا الجزء الأخير إن احتجنا إليه ولا خليه يبقى. نعم سليم. يعني أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا نعم خطوات الشيطان. نعم صحيح، هذه من أهم ما يكون أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا إيش؟ لا طيب في التاسعة ها؟ لا تأمين العداوة. في التاسعة أنه قد يؤدي إلى العدوان على الغير، قد يؤدي إلى العدوان. فابن آدم قتل أخاه حسدا فاعتدى عليه. نعم آدم يوجب قسوة القلب، كيف ذلك؟ ما يظهر أن فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، لأنه يرى أن ذاك أفضل منه متقدم عليه، فلا يرى أن الله نعمة عليه. ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم قد يكون كثير من الناس لم يدركها، تجد ليس عندهم حسد. لا تكون حسد إلا الإنسان لم يرى نعمة الله عليه شيئا، وإلا ما حسد لما حسد غيره. نعم ما هي فرق مما قلنا محمد؟ ايش ما مر علينا العدوان؟ نعم البعد عن الله، كيف ذلك؟ أنه ينقص الإيمان يعني. نعم ثم ينقص الإيمان. هذه تسعة ها؟ كيف تنعش؟ يمكن تقولون اثنين ثلاثة، لا أقول تسعة عجيب. طيب أنه يشغل القلب عن الله، وربما يكون هذا بمعنى ما قال آدم زكريا أنه يجب القصد، لأن الحاسد تجد يتتبع نعم الله، وكلما ذكر له نعمة كأنه مظلوم على الوجه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعباده، وهذا من قسوة القلب. نعم يعني هذا قريب مما قلنا أنه يشغل عن ذكر الله عز وجل، وقريب منه. نعم إيش؟ ما هي واضحة؟